بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طيب، اقتربنا من نهاية الحديث عن موضوعة بني أمية في حديث رسول الله، ونحن اشترطنا فيه الكلام على جهة الاختصار والإيجاز. وعن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الحكم وما يخرج من صلبه. برضو إسحاق بن راهوية مرسلا ورواته ثقات. وروى الإمام أحمد بن حنبل مرفوعا ولفظه عن الشعبي: سمعت عبد الله بن الزبير وهو مستند إلى الكعبة يقول: ورب هذه الكعبة لقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلانا وما ولد من صلبه. حطوها في قائمة إيش؟ التفلين. طبعا معروف من الذي لعن وما ولد له من الحكم ابن أبي العاصي. هذه حطوها في بحث التفلين، بحث لطيف على فكرة، ساعدوني فيه، ابحثوا وفلنوا وبعدين فكوا التفلين. دي تفلين، سووا دي تفلين. طيب، أخيرا، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذهب عمرو يلبس ثيابه، بتحدث عن أبيه، يلبس ثيابه ليلحقني. قال: ونحن عنده. إيش النبي قال؟ ونحن عنده. عمرو بن العاص بيقول النبي قال وإحنا عنده. نعم، قال: ليدخلن عليكم رجل لعين فوالله ما زلت وجلا أتشوف أنظر داخلا وخارجا. حتى دخل فلان، حتى دخل فلان. رواه أبو بكر بن أبي شيبة بسند صحيح. طبعا الذي دخل كما تعلمون الذي دخل معاوية. سنسوق الحديث. ابن تيمية في منهج السنة رحمه الله قال: هذا حديث لا يعرف، ما مرش عليه، ما عرفوش. قال: بأي سند؟ نحن نقول له: نعرفك إياه، عندي حتى هنا اليوم. أنساب الأشراف للبلاذري بسند قوي جدا، أئمة. سنأتي بالكتاب وبالسند ونحاكم السند لعلم الجرح والتعديل. حديث صحيحة، قال لك ما مرش عليه. لكن هذا في حلقة إن شاء الله بحيالها، والحديث هي هنا، حديث أصلا هنا. أنساب الأشراف للبلاذري المجلد الخامس. قال: وحدثني عبد الله بن صالح حدثني يحيى بن آدم عن شريك عن ليث عن طاووس عن عبد الله بن عمرو قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع عليكم من هذا الفج رجل يموت يوم يموت على غير ملتي. قال: وكنت تركت أبي يلبس ثيابه فخشيت أن يطلع فطلع معاوية. وقبله: وحدثني إسحاق وبكر ابن الهيثم قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني أنبأنا معمر ابن راشد معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن عبد الله بن عمر ابن العاص. هذا سند قوي جدا. قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع عليكم من هذا الفج رجل يموت على غير ملتي. قال: وكنت تركت أبي قد وضع له وضوء ماء يعني يتوضأ به فكنت كحابس البول مخافة أن يجيء. قال: فطلع معاوية فقال صلى الله عليه وسلم: هو هذا. هنتحدث عن هذا الحديث لكن في حلقة مقبلة إن شاء الله في الأسابيع المقبلة أيها الإخوة. فقط هنا سأختم بكلمة عامة للإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه في كتابه التذكرة في الجزء الثاني في حق بني أمية. في حق بني أمية له كلمة عامة بضعة أسطر. قال: وبالجملة، في الصفحة 290 من الجزء الثاني، دار الجيل، بيروت، 1986، التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، صفحة 290 من الجزء الثاني. قال الإمام القرطبي صاحب التفسير الجامع لأحكام القرآن الكريم، التفسير الشهير الطيب: وبالجملة فبنو أمية قابلوا وصية النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بيته وأمته بالمخالفة والعقوق، فسفكوا دماءهم وسبوا نساءهم وأسروا صغارهم وخربوا ديارهم وجحدوا فضلهم وشرفهم. عن قلبة النبي، هذا مين؟ الشيعي القرطبي. طبعا المالك، الإمام المالكي شيعي. عندهم كل واحد يتكلم كلام زي هذا شيعي، يلا شيعوا أبا عبد الله القرطبي. ما في الحقائق، الحمد لله هذول أئمة أهل السنة، أئمتنا وسادتنا. وجحدوا فضلهم وشرفهم واستباحوا لعنهم وشتمهم فخالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصيته، وقابلوه بنقيض مقصوده وأمنيته، فوا خجلتهم إذا وقفوا بين يديه، ووا فضيحتهم يوم يعرضون عليه. والله أعلم. الله أكبر، كلام جميل وقوي. قال لك القرطبي فيه تشيع، معناها ما دام حكى هيك شوي أخذه إيه عرق شيعي، إيه بحب قلبت إنه بدافع عنهم، بتألم لهم ليش يا شيخ القرطبي؟ تفهمش أنت الفقه وكذا؟ إيه هذا الإمام إيه القرطبي. الإمام الألوسي مين بتهمه؟ الإمام الألوسي له كتب في الرد على الشيعة الأمير الاثنى عشرية، أكثر من كتاب، ولا كمان شيعي. أبو الثناء الشهاب محمود الألوسي صاحب روح المعاني في تفسير القرآن السبع المثاني، الإمام العلم الموعب رحمة الله عليه، حين فسر قوله تبارك وتعالى في سورة الإسراء: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. طبعا ذكر أن بعضهم فسرها ببني أمية، ولم يستروح إلى هذا، إلا أن هذا لا يعني أن بني أمية يعني قوم طيبون، بالعكس. ثم ذكر اعتقاده فيهم. إذن من أحب أن يقف على هذه الجملة فليعود إلى روح المعاني تفسير والشيخ معروف من سورة الإسراء. قال رحمة الله عليه، نعم، جعل تفسيرها بأنهم بنو أمية غير ظاهر، جعلوا تفسيرها بأنهم بنو أمية غير ظاهر الملائم للسياق، والله تعالى أعلم بصحة الأحاديث، لكنه مع ذلك ذم بني أمية. لا الآن هذا تعليق أنا، هذا الإمام الألوسي جعل، معناه مش جعله مش مصدر، لا هو جعل تفسيره بكذا كذا أنه هذا غير ملائم للسياق، لكنه رحمة الله عليه ذم مع ذلك بني أمية قبل الكلام هذا ذما شديدا، فقال: وكان هذا بالنسبة إلى خلفائهم الذين فعلوا ما فعلوا وعدلوا عن سنن، أي طريق ومهيع، وعدلوا عن سنن الحق وما عدلوا. عدلوا وما عدلوا من الجور، وهذه العدول كلام جميل، وعدلوا عن سنن الحق وما عدلوا نعم، وما بعده بالنسبة إلى ما عدا خلفائهم منهم ممن كان عندهم عاملا، وللخبائث عاملا، عاملا الأولى بمعنى إيش؟ يتولى عمل لهم، وعامل الثاني ما العمل؟ الفعل الخبيث، أو ممن كان من أعوانهم كيفما كان. ويحتمل أن يكون المراد ما جعلنا خلافتهم وما جعلناهم أنفسهم إلا فتنة، وفيهما المبالغة في ذمهم ما فيه، وجعل ضمير نخوفهم على هذا لما كان له أولا أو للشجرة، باعتبار أن المراد بها بنو أمية، ونعلهم لما صدر منهم من استباحة الدماء المعصومة والفروج المحصنة أو المحصنة، وأخذ الأموال من غير حلها، ومنع الحقوق عن أهلها، وتبديل الأحكام. شوف هذه عظائم بني أمية، هذه أفعال بني أمية، هؤلاء بني أمية فعلوا كل هذه الأشياء، تخيل. وتبديل الأحكام، أول من بدل الأحكام كما سيأتيكم معاوية، والحكم بغير ما أنزل الله تعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام، إلى غير ذلك من القبائح العظام والمخازي الجسام التي لا تكاد تنسى ما دامت الليالي والأيام. وجاء لعنهم في القرآن عن بني أمية، إما على الخصوص كما زعمته الشيعة، أو على العموم كما نقول. فأنا ما بقول إنهم ملعونون بخصوصهم، لكن هم داخلون في عموم اللعنة التي تطال من يفعل فعلهم، بل أقل من من خبائث أفعالهم ومناكرها. نعم، قال: أو على العموم كما نقول، فقد قال سبحانه وتعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. من أعظم الذين آذوا رسول الله في أهله وقرابته وعترته؟ بنو أمية، ومن ثم بنو العباس كمان، فكيف لا يلعنون في الدنيا والآخرة؟ وأي أذية أعظم مما فعل بأهل بيت رسول الله، وأنتم تعرفون، وللأيام خبر وذكر في الدنيا والآخرة. نعم، وقال عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم، في محمد في القتال، أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، إلى آيات أخر. ودخولهم في عموم ذلك يكاد يكون دخولا أوليا، يعني أول من تنطبق عليه آيات اللعنة هذه من هم؟ بنو أمية، فالأول ناس بخشوا في اللعن، بعدين بيجي ناس تانيين، لكنهم أول ناس، يكاد يكون دخولا أوليا. لكن لا يخفى أن هذا لا يسوغ عند أكثر أو لا يسوغ عند أكثر أهل السنة لعن واحد منهم بخصوصه. قال عندي أكثرنا أنه لعن واحد بخصوصه هذا غير سائغ. هذه مسألة كما قلنا تناولناها بالدرس في حلقة خاصة مطولة. الإمام ابن حجر عند شرحه لحديث الغلمة، هذا فتح الباري المجلد 13، نعم، طبعت طبعا دار الكتب العلمية وتوزيع الباز في المملكة السعودية، طبعة الثانية 97، الحديث في الصحيفة 10. يقول ابن البخاري رحمه الله عليه: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عمر بن يحيى بن سعيد بن عمر بن سعيد، هذا الرجل عن جده قال: أخبرني جدي قال: كنت جالسا مع أبي هريرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ومعنا مروان ابن الحكم. قال أبو هريرة: سمعت الصادق المصدوق يقول: هلكة أمتي. النبي يتحدث، انتبهوا، مش إحنا، مش التاريخ، هلكة أمتي، هلاك الأمة، ما فعله بن أمية هلاك الأمة، تدمير. حين قلنا لهم كارثة، بداية الكارثة تدمير، لك تبالغ، شو المبالغات هذه؟ ليه فتحوا الفتوح وجيشوا الجو؟ سيأتيكم الجواب. هلكة أمتي على يدي غلمة من قريش. فقال مروان: لعنة الله عليهم غلمة، مش عارفهم أولاده وهو منهم طبعا، غلمة. فقال أبو هريرة: لو شئت أن أقول بني فلان بني فلان، هنا فلا، هذا خلوها في التفليل، هنا قطعا أبو هريرة فلا، مستحيل صرح، لو صرح لقطع بلعومه. في كتاب العلم من صحيح البخاري ومن كتاب الملاحم على ما أذكر أيضا: بثني خليلي، يقول أبو هريرة، وعاءين من العلم، أما أحدهما فبثثتكم إياه، وأما الآخر فلو بثثته لقطع، وفي بعض ألفاظه لقطعتم هذا البلعوم. إيش العلم لأبو هريرة كان عارفه ولو حدث به أيام بني أمية؟ لأن أبو هريرة متى توفي؟ إما 57 وقيل 58، قل من قال 59، لكن توفي قبل رأس 60، وكان يدعو بهذا هو. هتقع مصيبة كبيرة، مصيبة كبيرة. إيش المصيبة الكبيرة في 60؟ تولي يزيد، والعياذ بالله. طبعا كان أبو هريرة يمشي في المدينة، رواه ابن أبي شيبة بسند حسن، يقول: أعوذ بالله من إمارة الصبيان وأن تدركني رأس 60. ليش أنت غضبان على ابن أمية؟ حديث صحيحة، احرقوا البخاري، ماذا نفعل يا أخي في البخاري هذا؟ فالمهم، فقال: لو أنا أحدثكم بالعلم الثاني هذا مباشرة تقتلوني. لماذا؟ لأن هذا العلم الثاني عنهم، عن بني أمية. يا أخي النبي الحمد لله، أنا شخصيا غير متحسر أنه أين ضاع هذا العلم. ما وصل إلينا منه كاف في كشف النقاب عن وجه الصواب، فهمنا الحمد لله. هذا الحديث كافي، هذا الحديث وأمثال هذا الحديث في معاوية وأولاد الحكم بن أبي العاصي كافية يا جماعة، الحديث الصحيحة كافي أن تنبه الوسنان واليقظان. فأبو هريرة فلا أكيد مستحيل يقول، كان قتلوه. قال: بقدر أقول منهم أنا أولاد فلان أولاد علان، بس مش حقول طبعا، عسى هؤلاء. المهم لفعلت. يقول الراوي: وعمر ابن يحيى ابن ابن سعيد ابن عمر ابن سعيد البرو عن جده يقول: فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشام، فإذا رآهم يعني جدي غلمانا أحداثا قال لنا: عسى هؤلاء أن يكونوا منهم. قلنا اللي معاه يبدو أحفاده كذا، أنت أعلم، أنت أعلم. الآن حافظ ابن حجر في الشرح يقول: قوله كنت جالسا مع أبي هريرة، كان ذلك زمن معاوية، أي واحد بشرح. بعدين قوله على يدي غلمة، نعم كذا الأكثر مهم لها. قال ابن بطال: جاء المراد بالهلاك مبينا في حديث آخر لأبي هريرة، أخرجه علي بن معاذ وابن أبي شيبة من وجه آخر عن أبي هريرة رفعه، من كلام النبي يعني: أعوذ بالله من إمارة الصبيان. النبي قال، قالوا: وما إمارة الصبيان؟ قال: إن أطعتموهم هلكتم. الهلاك وين بكون؟ في الدين، جهنم تروحوا. يا رسول الله نعتذر منك، أنت قلت هذا، نحن ندافع عنهم إلى اليوم، مسموح. أهلك نفسك، أهلك نفسك. وإن عصيتموهم أهلكوكم، أي في الدنيا بالقتل والتذبيح ومنع الأرزاق والسجن والتشريد في البلاد، هذا هو. أي في دنياكم، يقول حافظ، أي في أو ابن بطال، أي في دنياكم بإزهاق النفس أو بإذهاب المال أو بهما. وفي رواية ابن أبي شيبة أن أبا هريرة كان يمشي في السوق ويقول: اللهم لا تدركني سنة 60، وفي رواية رأس 60، ولا إمارة الصبيان. وفي هذا إشارة إلى أن أول الأغيلمة كان في سنة 60. أحد يقول لي: بس هذا مش عن معاوية. لا، معاوية حسابه طويل، من اليوم سيبدأ كثير في معاوية. هذا لسه على اللي أجوا بعد معاوية، اللي هو فتح لهم باب الظلم والتغلب والنزوان على إيه؟ خلافة الأمة، موضوع ثاني هذا. وفي هذا إشارة إلى أن أول الأغيلمة كان في سنة 60، وهو كذلك، فإن يزيد ابن معاوية استخلف فيها وبقي إلى سنة 64 فمات، لم يكمل على فكرة، هو أقل من 4 سنين، ثم ولي بعده معاوية ومات بعد أشهر. وهذه الرواية تخصص رواية أبي زرعة عن أبي هريرة الماضية في علامات النبوة بلفظ: يهلك الناس هذا الحي من قريش. تفلين، النبي ما يقول هذا الحي، إيش فهمنا هذا الحي؟ إيش النبي قال؟ بنو أمية. واضح الرواة مستحيل أن يقولوا هذا، النبي ما يقول يهلك الناس هذا الحي من قريش. مين؟ أي حي يا رسول الله؟ لكن الرواة بلعوا ألسنتهم، ممنوع، تقتل ومعذورون، إلا من أراد أن يجري إلى الله شهيدا، هذا شيء آخر. فطبعا بنو أمية أو بنو عبد شمس في الجملة. وأن المراد بعض قريش، وهم الأحداث منهم لا كلهم، قلت ليس هذا المراد. هنا برضو ابن حجر كأنه قاعد بفلن، من بعض قريش والأحداث منهم؟ هم بنو عبد شمس أو بنو أمية. والمراد أنهم يهلكون الناس بسبب طلبهم الملك والقتال لأجله. من فعل ذلك؟ نقول شيخ ابن حجر: معاوية، اللي طلب الملك وارتكب المهالك وأتى المآت العظيمة فيه والبوائق والفواقر، معاوية أول واحد، والقاتل من أجله والقتال لأجله. فتفسد أحوال الناس ويكثر الخبط بتوالي الفتن، وقد وقع الأمر كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وأما قوله لو، هذا موضوع ثاني عاد، الناس اعتزلوهم. حتى في الأخير يقول شيئا ابن حجر برضو ولم يكن يعني وفيا للنص، عشان يكون دقيق، أنا أحترم الحافظ الكبير. قال ابن وهب عن مالك: تهجر الأرض التي يصنع فيها المنكر جهارا، وقد صنع ذلك جماعة من السلف. وقف، ليست هذه رواية ابن وهب، رواية عبد الله ابن وهب عن الإمام مالك. واحتج مالك، اذكر تتمية يا ابن حجر، أنا كتبته هنا بالرصاص، واحتج مالك بفعل عبادة ابن الصامت وأبي الدرداء لما هجر الشام حين استعلن معاوية باستحلال ربا الفضل. كلاهما قال: لا نساكنك بأرض أبدا. احتج مالك بهذا أيها الإخوة، وهذا مذكور حتى في التذكرة القرطبي، ومذكور الرواية كاملة. ابن حجر عن جماعة من السلف، من؟ بالذات عبادة الإمام مالك، احتج بعبادة وأبي الدرداء. على مين احتجوا بهذا الشيء وتظاهروا؟ على معاوية اللي استحل ربا الفضل حتى وإن كان مجتهدا فيه، بس ثم رأوا في ذلك منكرا. لا ينبغي أن نسكت، لماذا لا نذكر النصوص كاملة كما هي؟ نوع من التفلين حتى في نقل النصوص. طيب، في ضمن الردود أيها الإخوة، يضحكون على الناس بهذه الطريقة، يقولون: أليس معاوية كان مع الذين قاتلوا مع الرسول يوم حنين، قاتلوا هوازن، قبيلة هوازن؟ قلنا: بلى كان، وأبو سفيان كان، وصفوان، وكان مشركا لم يدخل الإسلام، انتبهوا. والنبي يومها تألفوا وأعطائي غنما بين جبلين، وبعدها الرجل انشرح قلبه فيما يبدو للإسلام، يعني في معاني الحرب كمان مش مؤلفة ومشترقة. طبعا للمعرفة، حنين متى كانت؟ في شوال من السنة الثامنة للهجرة، بعد فتح مكة 15 يوما، يعني لسه ما شاء الله هذول اجداد، طرقاء اجداد، لا رسخ الإسلام عندهم. ومنهم مين؟ حسب ما بنعرف احنا، معاوية. نعرف معاوية أسلم يوم فتح مكة. قالك بعدين نبحث هذه، اليوم احنا الحلقات الجاية فقط في بحث إسلام معاوية، متى أسلم معاوية؟ بحث طويل، مش كإطلاق الكلام هيك. أحد الذين تصدوا للرد عليه زعم، قالوا: التحقيق أن معاوية أسلم قبل فتح مكة، عام القضية. حنشوف التحقيق، بالله عليكم واحكموا. هو تكلم هذه الجملة فقط التحقيق. أنا اليوم سأدلي بتحقيقي في المسألة، تحقيق حقيقي موسع مستم، ونشوف متى أسلم معاوية وبالدليل. ما تتبعوني وتتبعوا غيري، شوفوا الدليل، الأدلة الصحيحة الرجيحة إن شاء الله المليحة. فمعاوية وأبوه راحوا في حنين. طيب إيش دخل هذه؟ قال لك الله قال ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها ومعاوية كان منهم من المؤمنين. إذا نزلت السكينة أم لم تنزل؟ بهزروس ولاك أنا ما أقولش نزلت، لم تنزل على معاوية فيما يبدو لي إن شاء الله. نزلت، فليش يا عدنان تتكلم على رجل أنزل الله السكينة عليه؟ جميل. بمش عشان يعني إيه تنبسطوا شوية، قبل شوية كنا منفعلين إن شاء الله ما يغضبوش مني، والله ما هي مضحكيات مبكيات، أقول لك هذا بس والله ما أسخر من أحد، لكن بهمش هذه الحقيقة. حنشوف أول شيء، القرآن قال الله أنزل السكينة على المحاربين ولا على رسول على مين؟ المؤمنين، لأن الله يعلم، شو هذا القرآن، هذا كلام رب العالمين، أن في من كان مع رسول الله مؤمنون وفي منافقون وفي مؤلف قلوبهم وفي مشركون لم يسلموا كصفوان، صحيح؟ هذا ما كان مسلما أصلا، مشرك كان على شركه. وهذا يفيدنا في موضوع الدعوة للإسلام. ابن تيمية رحمة الله عنده تحقيق جيد، قال الذي يذكره كتاب السير والمغازي أن كفار مكة لم يكن بينهم إلا إيه؟ يعني لم يكن لهم خيار إلا أن يسلموا أو يقتلوا، غير صحيح. النبي فقط عفى عنهم ثم تركهم إيه لاختيارهم، هذا صحيح فعلا، من حب أن يسلم أسلم. لكن في أناس معينون كانوا قادة الأحزاب وسدنة الكفر، النبي كان يريد أن يقتلهم، لذلك تخلصوا بإظهار الإسلام، ولعل أبا سفيان هذا منهم، واحد منهم واضح. لكن أما البقية بدليل موضوع صفوان، النبي تركه وراح بعد 15 يوم وهو مشرك وقاتل مع النبي، قاتل هوازن يعني مع رسول الله. فحرية، لا إكراه في الدين، ما في فتنة خلاص، حتى لا تكون فتنة، لم تكن فتنة فتحا، هذا الصحيح. هذا موضوع هيك فائدة على السريع، لكن تحتاج إلى كلام أطول. نعود الآن، فالقرآن يعلم هذا. والمؤلفة، من المؤلفة يا أخواني؟ من المؤلفة قلوبهم؟ يقول لك المؤلفة. وهل كان معاوية من المؤلفة؟ يقول لك اتق الله يا رجل، اتق الله، قطع الله لسانك، تقول لصحابي جليل وهو معاوية بن أبي سفيان كان من المؤلفة؟ طبعا معاوية كان من المؤلفة يا جماعة، هو طليق ابن طليق وهو من المؤلفة. وحنشوف من المؤلفة. المؤلفة كما قال الألوسي في التفسير كفار لم يسلموا، يعطيهم النبي رجاء ماذا؟ أن يسلموا. واحد، اثنين، ثلاثة أقسام المؤلفة. المؤلفة أناس أسلموا لم يثبت ولم تباشر بشاشة الإيمان قلوبهم، ضعاف، على ضعف، على شك وحيرة وتردد، يعطيهم لماذا؟ لكي يرسخ يرسخ الإيمان في قلوبهم، عشان يحبوا الإسلام أكثر، كذا. ثلاثة، هذا القسم الأخير ذكره يوسف روح المعاني، وهذا تقريبا زبدة ما يذكره معظم العلماء، معظم العلماء. المؤلفة أناس يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم دفعا لشرهم عن المسلمين، حتى وإن بقوا على شركهم وكفرهم، هؤلاء المؤلفة. فطبعا كلمة مؤلفة عار، انتبهوا، عار يعني كذا من المؤلفة. هذا العار باق بقاء الدهر أم يزول؟ لا، ممكن يزول. يبدأ المرء مؤلفا ثم يباشر الإسلام بشاشة قلبه ويحسن إسلامه إن شاء الله. لكن أنا اللي بدي إياه، معاوية يوم حنين كان مؤلفا كأبي ولا غير مؤلف؟ مؤلف، بالأدلة سوف نأتيكم، ومن شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو يعني لا يشك أنه كان من المؤلفة. ابن حجر من المؤلفة، ابن الأثير في أزد الغابة من المؤلفة، معظم العلماء لا، قال لك معاوية كان من المؤلفة، بدليل، بدليل أن النبي أعطاه. انتبهوا اللي قرأ السيرة وفقه ما فيها، النبي يوم حنين في غزوة حنين غنائم هوازن وكانت ألوفا من الإبل كثير جدا، لم يعطي المهاجرين والأنصار شيئا، وإنما تألف بالأموال أيها الإخوة. ولذلك وجد الأنصار النبي أول ما تعرفون كيف في حنين، باختصار عشان موضوع ثاني، في حنين صار في الحمد لله في نصر المسلمين، بعد قليل سبحان الله دخلهم العجب، قال لك لن نعجب، لن نغلب اليوم من قلة، نحن اليوم كثرة فلن نهزم، فسبحان الله صارت عليهم الدبرة. حتى فروا وتركوا رسول الله إلا قلة فيه الإمام عليه السلام. والنبي لم يفر، كان على بغلته، لم يرم مكانه، وقال جملتين. نظر يمينه، يا معشر المهاجرين، في رواية لبيك يا رسول الله، عطفوا إليه. يا معشر الأنصار، في رواية يا أهل سورة البقرة، يا أهل بيعة الرضوان، يا كذا، فانعطفوا إليه. مش المؤلفة ومش الطلقاء، وبدليل ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، قال أبو طلحة يا رسول الله ألا تنظر إلى هذه أم طلحة، ماذا أم سليم يعني عفوا زوجة أبي طلحة أم سليم ماذا تقول؟ قالت نعم يا رسول الله، لقد انهزم عنك الطلقاء قتلهم الله. قال قد كفى الله وأحسن، ما بنحتاجهم طلقاء على فكرة. ومن ضمن هؤلاء الطلقاء، الطلقاء تقول إذن من الذين عطفوا إليه ونصروه كرة أخرى؟ المهاجرون والأنصار، هؤلاء هم المؤمنون الذين أنزل وخصهم الله. الله لم يقل أنزل سكينته على من معه، على من حضر، على المحاربين، على أبدا، قال وعلى المؤمنين. أما الطلقاء وفيهم أبو سفيان وابنه طبعا معاوية، أبو سفيان يروي عنه أيها الإخوة ابن إسحاق في السيرة، وذكره ابن هشام أيضا، أنه كان على تل هكذا هرب مباشرة. يقول ابن إسحاق وإن معه لأزلامه في كنانته، مع الكنانة فيها الأزلام تحت الشرك يستقسم بها، وقال لن تنتهي اليوم هزيمتهم دون البحر. لهم هربين محمد أصحابه يهربوا، أعوذ بالله منه. هكذا هكذا حتى بعد ذلك، حين كانت تكون معركة مع الروم، قال لك إن ظهر المسلمون وإن ظهر الروم، يقول إيه بني الأصفر، الروم هذول يا عمي، هذول الأمريكان، هذول ما بيغلبوا، فيقول منافق، هذا ما زال منافقا أبو سفيان. فهذا وأين كان معاوية؟ لم يثبت في رواية واحدة المؤلف الطريق أنه كان مع الرسول ومع الثابتين، بالحري والحتم كان مع أبي وجماعته طبعا. على كل حال الثابت، حتى لا نتكلم ولا نتقول، الثابت أنه كان طليقا، سوف طبعا ننزع فيها، لا أسلم عام القضية، روى الواقدي وقال هو، وروى البخاري ومسلم، حنشوف الأدلة وحنناقشها نقاشا علميا دقيقا وموزونا. وبعدين إيش قال لك؟ قال لك هو أسلم عام القضية، بس هو مؤلف، لو أسلم لماذا يتألف النبي يقول الذهبي؟ قال أنت مش عارف شو بطعم راسك، الذهبي قال لو أسلم عام القضية ليش بتألف النبي؟ النبي لا يتألف من أي من حسن إسلامه أو سبق إسلام. واحد يقول لي وشو عام القضية وكذا، يعني هي عمرة القضية، هذه عمرة القضية سنة 7 وفتح مكة سنة 8، يعني سنة أفرقت؟ أفرقت كثير، لأن من يسلم قبل الفتح أسلم عن طواعية وعن اختيار، مثل سيدنا خالد بن الوليد عمر بن العاص عن طواعية عن اختيار، فيه نوع من الصدق الآن. لكن الذي يسلم عام الفتح الله أعلم منهم من صدق ومنهم من تخلص، عشان حافظ على حاله يعني، وبده بعدين هيو هوازن بعد 15 يوم في معارك وألوف النوق والجمال والأفراس والذهب والفضة في مرابح، ولا مش صحيح؟ فنروح هذول الطلقاء. على كل حال سوف نثبت هذا. فإذا لا يمكن أن يدلس علينا بأن يقال معاوية كان في حنين وهو من جملة المؤمنين ونزلت السكينة عليه، هو من جملة المؤلفة المطلقين، من جهة التعبير المطلقين، أطلقه الرسول من الطلقاء المؤلفة، لا أسلم قبل ذا. سوف نرى إن شاء الله هذا الآن مباشرة. طيب، فبالنسبة لمتى أسلم، كما قلت لكم معظم من ترجم لمعاوية على الإطلاق يرسلون هذا إرسال المسلمات، إرسال المسلمات أن معاوية أسلم عام الفتح، أن معاوية أسلم عام الفتح، لا يمترون في هذا يا إخواني ولا يناقشون فيه. ومن ضمنهم شيخ الإسلام ابن تيمية عنده أنه معاوية أسلم عام الفتح، هذه قضية مقررة ما نناقش فيها كثير، ليش؟ معروف. إيش قال رحمه الله في منهاج السنة النبوية المجلد الرابع، هذه طبعة المملكة السعودية، يمكن دار قرطبة تقريبا، الطبعة الأولى 86، مؤسسة قرطبة، مؤسسة قرطبة، المجلد الرابع منهاج السنة النبوية في رد على الشيعة والقدرية 428، صفحة 428. يقول وأما قوله ابن مطهر الحلي، يقول وأما قوله إن معاوية لم يزل مشركا مدة كون النبي صلى الله عليه وسلم مبعوثا، فيقال لا ريب أن معاوية وأباه وأخاه وغيرهم أسلموا عام فتح مكة، لا ريب. قال ما بنقش فيها، انتبهوا يا أحد الآن تشكك في إسلام معاوية كمان؟ شو شكك؟ هذا الحقيقة التي قال عنها النووي وهو الصحيح. الصحيح أنه أسلم عام الفتح مش عام إيه؟ عمرة القضية، قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من 3 سنين. إيش يقول ابن تيمية؟ لا ريب، لا شك، no doubt، ما في أي شك، هذا قال معروف. إيه؟ طيب، نعم. وقال النووي في شرحي على مسلم في المنهاج: وإنما أسلم يوم الفتح 8 هذا هو الصحيح المشهور، هذا هو الصحيح المشهور. الإمام الذهبي له قولان، الحافظ ابن حجر له قولان، هذه إن شاء الله من فوائد هذا الدرس. الحافظ الذهبي رحمة الله عليه في سير أعلام النبلاء قطع بأنه أسلم عام الفتح، وزيف رواية الواقدي بطريقة ذكية وعجيبة أنه أسلم إيه؟ عام القضية، عام عمر القضية، وحنشوف سنقرأ كلامه بطوله، واضح؟ لكنه في تاريخ الإسلام في المجلد 3 من تاريخ الإسلام حين ترجم لمعاوية صدر الترجمة بأن معاوية أسلم قبل الفتح في عام إيه؟ عمرة القضية 7. عجيب. طب الآن واحد يقول لي نحن من باب حسن الظن، باب إيه؟ حسن الظن وحمل المسلم على أحسن محامله سوف نقول إيه؟ أن معاوية أسلم عام إيش؟ القضية. لماذا نحرمه هذا الشرف؟ ما في العلم شيء اسمه حسن ظن وسوء ظن في تحقيقات منهجية. يعني المؤرخ ما يقول لك أنا حسن ظن، شو حسن ظن؟ أنت درويش؟ درويش ولا محقق مؤرخ؟ طب كيف يكون التحقيق منهجي في هذه المسألة؟ أنت في النبلاء قلت لا هذا كلام فارغ وهذا إيه؟ مالوش أي وزن، وزيفته باستخفاف وبذكاء والأوذعية. في تاريخ الإسلام أيوة، معاوية بن أبي سفيان صفحة 306 هذا المجلد زي ما قلنا أحداث 41-60 كذا كذا، مباشرة بعد أن عرفه مباشرة أسلم قبل أبيه في عمرة القضاء وبقي يخاف من خروج النبي صلى الله عليه وسلم من أبيه، وما قالش بعدين في رواية ثانية أنه أسلم أبدا أبدا، كأنه اعتمد هذا ولم يذكر الرواية الثانية الصحيحة المشهورة مستفيضة ولا أشار إليها، غريب. لكن في النبلاء زيف هذا، كيف زيفه؟ هنا لم يأتي إيه بالدليل، حنسمع إيش يقول في النبلاء عاد. مجلد 3 صفحة 119 أنا كتبت أنه ما عندنا هنا قال مصعب الزبيري: كان معاوية يقول أسلمت عام القضية 7 عمرة القضية. تعرفين باختصار نبي اعتمر كم عمرة؟ 4 عمر بالاتفاق، لم تزد على 4 عمر عمرة الحديبية طبعا حين منعوه عن البيت هذا، بعدين عشان إيه الاتفاق اللي صار جاء من العام التالي، هذه إيه عمرة القضية، عمرة القضية لما بقوا في مكة 3 أيام وأهل مكة غادروها الجبال وكذا هذه العمرة الثانية. العمرة الثالثة مع حجته إذ كان قارنا، إذا لك وين أحل أو وين إيه قصر أو حلق، هو حلق طبعا على منى، في منى ولا على المروة؟ لا في منى، لأنه كان قارنا وساق الهدي. والعمرة الرابعة والأخيرة هذا في حديث أنس كمان 4 عمر، عمرة الجعرانة، عمرة الجعرانة بعد هوازن، بعد حنين أسبوعين يعني وبعدين حاصر الطائف ورجع، وحنحدثكم عنها. الثلاث العمر غير العمر التي قرنها في حجته متى فعلها أو فعلهن؟ في ذي القعدة، في ذي القعدة الثلاث العمر بالاتفاق. لماذا؟ لأن الجاهليين المشركين كانوا يعتقدون أن من أفجر الفجور أن يعتمر المرء في ذي القعدة، هذا الشهر مش كويس، قالوا بالعكس النبي فمبالغة منه في إيه؟ في استخراج وتزييف هذا الاعتقاد السيء الردي، فعل عمره كلهن إلا التي قرنها بحجته الشريفة، حجة الوداع في شهر إيه؟ هذه معلومة ستنفعنا الآن في التحقيق، فاستحضروا هذا إن شاء الله. على كل حال يقول مصعب الزبيري، قال مصعب الزبيري يقول الذهبي: كان معاوية يقول أسلمت عام القضية. ابن سعد يقول، يعني روى ابن سعد، من ابن سعد؟ محمد بن سعد اللي هو كاتب الواقدي، بسموه ابن سعد كاتب الواقدي، محمد بن عمر الواقدي أيها الإخوة هو كان شيخ ابن سعد. ابن سعد مين؟ صاحب الطبقات، شيخ ثقة من أمة الإسلام العظام رحمة الله تعالى عليه. الواقدي يقبلونه في التاريخ هكذا وبعض المغازي، لكن في الحديث لين، لا يقبلونه، يردونه. على كل حال يقول ابن سعد، ابن سعد حدثنا محمد بن عمر، من هو يعني؟ الواقدي. محمد بن عمر حدثني أبو بكر ابن أبي سبرة عن عمر بن عبد الله العنسي قال معاوية لما كان عام الحديبية وصدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيت وكتبوا بينهم القضية وقع الإسلام في قلبي، فذكرت لأمي فقالت إياك أن تخالف أباك، فأخفيت إسلامي، فوالله لقد رحل الرسول صلى الله عليه وسلم من الحديبية وإني مصدق به، ودخل مكة عام عمرة القضية وأنا مسلم، وعلم أبو سفيان بإسلامي فقال لي يوما لكن أخوك خير منك وهو على ديني، يعني لأنه على ديني، فقلت لم آل نفسي خيرا وأظهرت إسلامي يوم الفتح، فرحب بي النبي صلى الله عليه وسلم وكتبت له الرسائل أو الوحي. هذه مسألة سنناقشها بالتفصيل أيضا. ثم قال الواقدي وشهد معه صلى الله عليه وسلم حنينا فأعطاه من الغنائم، تألفه إذن، شفتوا؟ لأن ما كان في قسم، حنين ما فيها قسم، فيها تألف، كان واضح؟ فأعطاه من الغنائم 100 من الإبل و40 أوقية، يعني فضة. الآن الذهبي سيختم بالتعليق، إيش رأيك يا ذهبي؟ هذه أدلة إسلامه إيه؟ قبل الفتح. قلت الواقدي لا يعي ما يقول، فإن كان معاوية كما نقل قديم الإسلام فلماذا يتألفه النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا أسلم لحاله عن محبة، وليه بتألفه؟ مش صح أي واحد. ولو كان أعطاه لما قال عندما خطب فاطمة بنت قيس أما معاوية فصعلوك لا مال له. ثم قال الترجمي، عفوا الذهبي، في تضاعيف ترجمته له في النبلاء، قلت حسبك بمن يؤمره عمر، عمر عطاء الشام، يعني دمشق عتيف له، ثم عثمان على إقليم وهو ثغر فيضبطه ويقوم به أتم قيام ويرضي الناس بسخائه وحلمه، وإن كان بعضهم تألم منه مرة، وكذلك فليكن الملك، وإن كان غيره من أصحاب رسول الله خيرا منه بكثير وأفضل وأصلح. فهذا الرجل ساد وساس العالم بكمال عقله وفرط حلمه وسعة نفسه وقوة دهاء ورأيه، وله هانات وأمور، والله الموعد. من أجل هذه الكلمة قالوا الذهبي منحرف عن الصحابة، بعض المعاصرين سبوا الذهبي، قال له من أنت يا ذهبي؟ واحد صعلوك متمسلف كتب رسالة قال أقول له يا ذهبي ومن أنت يا ذهبي حتى تقع في صاحب رسول الله وتقول له وله هنات وأمور. هل كلمة هذا رغم كل هذا المدح وكل هذه الموازين العجيبة، الذهبي هنا يعني يعرب عن موازين ملهاش علاقة بالضوابط الشرعية، ما في عند الله أنه ملك كبير وساس وحق، عند الله هل تراعي أمر الله؟ موازين حتى سيدنا عمر، عمر كان يرتجف ليل نهار ويعرف أن هذه مصيبة من مصائب إن لم تقم فيها حد الله بحرفه، ما في لعب، وإلا إيش دخلك أنت في المشكلة كلها؟ تقول سيد الناس وساس وقاد وعمل، شو هذا؟ وكذلك فليكن الملك، ما في عند الله هذا الكلام، هذا في الدنيا. ومع ذلك في الأخير قال لك الذهبي في قلبي حنقولها، وله هنات، يعني أخطاء هيك مش كبير كتير بس عنده، وأمور، هذه أكبر من هنات، هنات وأمور، عنده أخطاء صغيرة وعنده شغلات كبيرة شوية. عارف الذهبي طبعا، بس بقدر يصرح مسكين، والله الموعد. بعدين الله حيفصل في القضية وخلص الذهبي الكلمة هذه، شو لنا جنون. على كل حال الذهبي هنا واضح جدا أنه يسخف رأي من قال إيه أنه قديم الإسلام قبل الفتح، قال هذا كلام فارغ، الواقدي لا يعي ما يقول. قال بس في تاريخ الإسلام ذكر قويا واحدا هكذا أيها الإخوة، ولم يعقب عليه أنه نعم قديم الإسلام أسلم إيه عام القضية. أيهما الأصح؟ أيهما آخر الأمرين من الذهبي كما يقال؟ أيهما آخر رأيي الذهبي؟ أنا أقول لكم قطعا الذي في النبلاء. لماذا؟ هذا المنهج التاريخي، لأن تاريخ الإسلام قديم التأليف، فرغ منه أول مرة عام 713 للهجرة رحمة الله عليه أبو عبد الله الذهبي الحافظ، وذكر في مقدمته أنه جعله عمدته في الانتخاب منه والاقتباس والتعويل والرجوع عليه في العبر ودول الإسلام والنبلاء، وهو يحتج به أو عفوا يحيل عليه ويقتبس منه كثيرا في سير إيش النبلاء، فوضح بهذا بشكل واضح أن الآخر منهما هو إيه النبلاء. والدليل أنه في النبلاء زيف القول، أتى بالدليل تبع الزبيري هذا مصعب الزبيري وزيفه بطريقة ذكية الرجل. أما هناك فلم يذكره أصلا حتى يزيفه، فواضح أن آخر رأيي الذهبي أنه إيه؟ أنه يعتقد أن معاوية ليس قديم الإسلام بل أسلم عام الفتح، وهذا الذي لم يرتب فيه شيخ الإسلام ابن تيمية، قال لك لا ريب أنه أسلم هو وأباه، أسلم هو وأبوه وأخوه عام إيه؟ عام الفتح، لا ريب. الحافظ ابن حجر العسقلاني له رأيان أيضا، له رأيان في الإصابة، رجح أنه أسلم عام الفتح وأنه ليس قديم الإسلام. في فتح الباري وسأقرأ كلامه بطوله، أتى بكلام في نظري، في نظري بكل يعني صدق سوف ترونه كلام مبني على افتراض احتمالات وهو متهافت جدا، ثم جعله من فتح الله عليه في الأخير، حتشوفوا كلام عجيب جدا، ضعيف جدا جدا جدا متهافت، سبحان الله. أراد أن يوفق فيه بين إيه؟ أقوال كثيرة تعلق بها من إيه؟ من ذهب وهمه ووده إلى قدم إسلام معاوية ولو بسنة. ونفس السؤال منهجيا الآن، أيهما آخر رأيي أمير المؤمنين ابن حجر، الذي في الفتح أو الذي في الإصابة؟ الذي في الفتح أو الذي في الإصابة؟ لأول وهلة من درس تاريخ هذا الرجل هذا تحقيق الشخص على فكرة، في المرتين، في الذهبي وفي ابن حجر، لم أقرأه لأحد، هذا بحثي أنا الشخصي. يذهب الوهم أو يذهب الذهن عفوا لأول أمر إلى أن الذي في الإصابة هو الآخر منهما، فهو أنه أسلم عام الفتح. لماذا؟ لأن الفتح تمادى ابن حجر في وضعه على إيه؟ على مدى 30، أزيد من 30 سنة وهو يكتب فيه موسوعة كبيرة جدا جدا جدا، ثم لم يشر في الفتح إلى الإصابة إلا مرة واحدة، وذلك في الجزء تقريبا 12، كتبت هذا أنا رجعته بنفسي، نعم، مرة واحدة في آخر أجزاء الفتح طبعا، وهو لم يكن وقفا لم يقف نفسه فقط على الفتح، كان يكتب في الفتح يملي في المجالس ويكتب، وطبعا يضع تصانيف أخر، يضع تصانيف، تصانيفه فوق 250 مؤلف الرجل، شو عجيب، موسوعة بحر، رحمة الله جزاه الله خيرا عن الإسلام وأهله، نعم. فلو كان وضع الإصابة قبل الفتح لأحال عليها مرارا في ترجم الصحابة، ترجمناه في الإصابة، ترجم أبدا، لم يذكر الإصابة إلا مرة واحدة يتيمة في آخر أجزاء الفتح، لكي أكون دقيقا سأخرج لكم أين، نعم هذا هو كتبته هنا، نعم في المجلد 13 الأخير، في آخر مجلدة، نعم كتبته هنا، أقول ابن حجر له قولان في إسلام معاوية، الذي رجحه في الفتح ومال إليه أنه ربما أسلم قبل الفتح، والذي رجحه في الإصابة إسلامه يوم الفتح لا قبله، ودافع عن هذا الرأي في الإصابة، فصار مطلوبا معرفة متى ألف الإصابة، لأنه مكث في الفتح زهاء 30 سنة، نعرف متى وضع الإصابة. والذي ظهر لي أن الإصابة متأخر عن الفتح، كتبه في أخريات سني حياتي وهو مشغول بالفتح، بدليل أنه لم يشر إليه في الفتح إلا مرة واحدة في الجزء 12، والفتح كله 12 إذن، والفتح كله 13 جزءا، نعم، عند حديثي على حديث أو عند كلامي على حديث الولد للفراش عن زمعة وأولاده، موضوع في النسبة وهل هو بالإضافة أم بالقطع وقال وفي الإصابة مرة واحدة، معناه كان فرغ من الإصابة عادي في آخر أيام الفتح. وأما ترجيحه أو استرواحه أن معاوية قد يكون قديم الإسلام، فهذا إيش؟ في أوائل مجلدات الفتح، فوضح أن الإصابة متأخر عما ذكره في هذه القضية في الفتح، إذن هو آخر رأيه أيضا كالذهبي، وهذا الصحيح، وسوف تأتيكم الأدلة بإذن الله، لأنه ابتدأ بإملاء الفتح الباري 817 وخلصوا 842 زهاء 30 سنة رحمة الله تعالى عليه. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونكمل في حلقة أخرى بإذن الله.